وعبد الله بن سنوار العمل روح ابن عبد المؤمن وابراهيم بن الحسن علامه، وذكر جماعه منهم علي بن المديني ومحمد بن خلاد من الصفه 36 ومحمد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن بشار بندار ومحمد بن مثنى وموسى العنزي ونصر بن علي جار ضمه ومحمد بن ابي صفوان وعبد الله بن صفوان العطار وعلي بن النضر بن علي ومحمد بن يحيى بن ابي حازم القطعي. قالوا كلهم، شوف صفحه 36 400، قالوا كلهم القران كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وسناتي للكلام على هذا الحكم، هل هذا الحكم على العموم ولا على التعيين؟ هذه مساله مهمه. هل حكمهم بهذا الامر بانه كافر حكم على العموم ولا حكم على التعيين؟ اذا كان حكما على التعيين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من توفر شروط وانتفاء الموانع. نحن نقول من دعا غير الله فهو مسلم، حكم عام، لكن عندما يتلبس الشخص زيد من الناس، عمرو من الناس، بكر من الناس، سين من الناس، اذا لكي نلبسه هذا الثوب لا بد من شروط ولا بد من انتفاء موانع. من هذه الشروط ان يكون عالما بما اتاه، وان ينتفع عنه حكم الجهل ومانع الجهل وعارض الجهل. اذا هذا حكم على العموم، حكم عليه على العموم، لكن عشان تحكم على الشخص المعين من الناس. ولذلك في هذا الباب لما تستخرج تاريخ وهذه الواقعه العظيمه الجليله، الفتنه هذه التي مرت في زمن المغرب والمعتصم والواقف وصدر من خلافه المتوكل قبل 22 سنه 23 سنه، والفتنه تغلي كغلي المرجان حتى عذب الائمه وامتحنوا. إذا بحثت لم تجد أنهم كفروا من أعيان إلا أعدادا معدودة على الأصابع، إلا أشخاص عليهم سلام الله معدودين على الأصابع، معدودين على الأئمة في الضلالة كالجهل بن سلطان، كبشر المريسي، كأحمد بن أبي جهل، رؤوس رؤوس. اما المقلده الذين لم ينتفع عنهم عارض الجهل فلم يصموه بهذا الحكم اكتفاء منهم بالتنفير والتطبيح بهذا القول الشنيع الذي قالوه وزعموه بان القران مخلوق. تعالى الله عنه. قالوا كلهم ماذا؟ صفحة كم؟ صفحة كم يا أحمد سعد؟ 36 و 400 على الطرف اليمين. إنما رقم التليفون مش مشكلة في الشمال. طيب، قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كم؟ ومن أهل الأصل والشروط، ها؟ شط الهجرة، شط الزراعة، شط كذا، شط كذا، شط كذا. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير إمام من الأئمة أثبت الناس في الأعمش وشيخ بن بشير السنن أبو معاوية كنيته أبو معاوية رضي وعبد بن العوام وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي خليك معنا الليلة بقى يا شيخ، مفيش رولة ولا رولة، الرولة الليلة مفيش، عايزين بقى عيني يا الرولة خلوها الليلة، وعارف الرولة كلنا عارف يكون خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ مجد. طيب، ومن أهل المعاصر العراق، وسط العراق أبو معاوية شيخ لبشير السلمي الواسط، عباد بن العوام، علي بن عاصم، يزيد بن هارون، محمد بن يزيد الواسط، وعاصم بن علي بن عاصم، عمرو بن عون، وهب بن الوقيع، والشعبان، علي بن حسين. قالوا كلهم صفحة 37 و400 القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال مخلوق فهو كلام كلام. صفحة 37 و400 أعطوا ملزمة الأستاذ. أفيضوا علينا في بلدنا مما أتاكم الله. ومن أهل الوحدات، شوف أهل الوحدات ماهر عشان تعرفهم أين الإسلام وصل وأين تمكن. مهما يفعل هؤلاء المسيئون بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لا يضرون بشيء ولا يضرون الإسلام بشيء. فالإسلام غض الضرير كأنما جيء به الآن. ومن أهل بغداد ومن عد بهم، طبعا احنا عايزين نعرف أهل بغداد، أنا ألفهم من اللي عارف منهم الفرد. عجب تاريخ بغداد، تاريخ بغداد الخطيب معنا ودين تاريخ بغداد، يعني قلت لك 20 تاريخ بغداد. من منكم عنده تاريخ بغداد؟ ارفع يا بس. كم واحد عنده تاريخ بغداد؟ تمام، زيد زيد صحيح صحيح احتجب الخطاب يوم الجمعة فعل الصلاة. بارك الله فيك. تاريخ بغداد مهم، ودين تاريخ بغداد لابن النجار مهم أيضا، هذا مطبوع أخرى. بارك الله فيك. الشيخ محمد الغزالي احنا في صفحة 436 437 شوفوا بقى. ومن أهل بغداد ومن عد فيهم، عد فيهم يعني ايه؟ يعني دخل شعيب بن عرب المدائن وعبد الله بن هاشم بن القاسم، هاشم بن القاسم ده ملقب بقيل الصادق قيس شيخ الإمام، شيخ الإمام وحجاج بن محمد الأعور بن الصيص وشباب بن صوار البني والأسود بن عامر وحسن بن موسى الأشعري ويونس بن محمد المؤدب ومعلى بن منصور الرازي والأسود بن سالم ورويع بن يزيد المقرئ وداود بن المحبر وعفان بن مسلم. وذكر الجماعة يا إخوة علماء محدثين كتاب فقهاء رواة نقلة قالوا بهذا القول رحمة الله عليهم أجمعين. والله إن لم ذكر هؤلاء يعني تدفع الكروات، ونحن نتدين لله عز وجل بحب هؤلاء، حب هؤلاء. اي والله قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل الشام صفحة 39 و400 ومن أهل الشام الشام بعد الشام فلسطين شام سوريا شام ها لبنان شام الأردن شام أربع دول اسمعي كل الشام اسم الشام كله على إخوان. ومن أهل الشام الطهور، الطهور يعني الذين كانوا الطهور ومرابطين كانوا علماء محدثين مجاهدين غزاة. والعواصم الضعف بن منذر وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها، ولا زال قبره إلى الآن معروف في بيروت. الإخوان عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي مات في الحمام خنقر بسبب البخار، زوجته

كان بيشوف خاله لما يروح يبحث ويراجع المسألة يمر على كتب الأحلام. قال والله لازم بقى أمر على هذا الكتب أتقيها أيما يكون. فصار إماما يشار إليه المنام ومنسوبا إلى الكتب. اقرأ المعطفات له، اقرأ صلح على الأرض، اقرأ مشكل الأرض أو مشكل الأرض تجد عجب الأرض. أو إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي، صاحب الشافعي تلميذ الشافعي ملازم. قال والله بعت سليمان بن مراد منين؟ منين؟ من جيزة. الجيزة الجيزي المراد الجيزة. الجيزة خلاص العلماء الإسلام. ويونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد زيد ومؤمل بن إيهاب الربع وإسحاق بن الضيف ومحمد بن داوود وأبو عمير بن الله أحمد عبد الرحمن بن وهب وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم وخالد بن يزيد ومحمد بن عبد الله الإسكندراني. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ليه؟ لأنه تبقى المخلوق. إذا كلام الله مخلوق، إذا سمع الله مخلوق، إذا البصر مخلوق، إذا العلم مخلوق، إذا الحياة مخلوقة، إذا المشيئة مخلوقة، إذا إرادة مخلوقة. معنى إذا يقوم بذات الله مخلوق، والإجماع أنه سبحانه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هتحفظوا الحفظ دي ولا نخرج من باب الإنسان؟ خلينا نحفظ. الإجماع على أن الله عز وجل ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. خلاص. فهو سبحانه باقيه من خلقه مستوى على عرشه ومحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. خلاص. وصلت الرسالة؟ ها من كم وصلت؟ خليك على. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق البكاء ومن أهل الرأي. ومن أهل الرأي، شوف أهل الرأي اللي اليوم تعجب الرب عجب. نعم. ويقولون بأن القرآن مخلوق ويقولون بأن القرآن حرف. أهل الرأي اليوم. نعم. قال ومن أهل الرأي ومن عود تهل جرير بن عبد الحميد بن سنة مكرم وأبو جعفر عيسى بن مهان الراس وعمر بن أبي قيس وعثمان بن زائدة ويحيى بن قريس وسلمة بن الفضل الأنصاري وعباس بن سعيد قاضي الله وعبد الله بن أبي جعفر الراس. صفحة كم معكم؟ جميل. وإسحاق بن سليمان الراس وعلي بن أبي بكر والحارث بن مسلم الرومي وعبد الرحمن الدشتكي ومحمد بن سعيد بن صالح وعلي الرازي الزاهد وعمر بن عيسى وعبد السلام بن عاصم السنجاني وساق جماعه واسحاق بن الحجاج واحمد بن عبد الرحمن ومحمد بن عاصم نصر بابه وجعفر بن محمد بن هارون بن عزره. صفحه 42 و400. قالوا كلهم عند الشيخ عبد الله قالوا كلهم الله أكبر. ومن كون الجبال أهل أصفهان، أصفهان في إيران اليوم، عاصم بن يزيد خادم الكون يعرف بجبر وصلح بن مهران بن الله صاحب بن عمان بن عبد السلام وأبو مسعود أحمد بن مراد الرز وعبد الرزاق بن بدر الأصفهاني ومحمد بن موسى بن حامد القاشاني. في صفحة 43 قالوا كلهم القرآن كلام الله غير محذور. ليس من الله ايضا شيء محذور، ليس من الله شيء محذور، ليس من الله شيء محذور. علمه ليس بمحذور، سمعه ليس بمحذور، بصره ليس بمحذور. معنى اخوان، لان الله سبحانه وتعالى كان قبل وجود المخلوق، فهو الاول فلا شيء قبله، الاول بذاته او باسمائه، نعم بصفاته بلى، فليس من ذلك شيء مخلوق، ليس من ذلك شيء مخلوق. يعني والقران كيفما تصرف هو كلام الله المخلوق، قراته هو كلام الله، كتبته هو كلام الله، حفظته بالصدور هو كلام الله، سمعته هو كلام الله. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكن من مدلوب قول الباري سبحانه. ولذلك احنا نقول القارئ ده صوت حسن، والقارئ ده صوت لا بأس، والقارئ الثاني أجود من كل الأصوات. إذا الأصوات تختلف من ألحان الصوت، ألحان القارئ تختلف، معنى لكنه يقرأون إيه؟ شيء واحد هو قول الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. بلغت؟ كان سهل زي ما فيش بقى صعوبة، تمام؟ كل شوية كده وكل درس نعمل، كل أسبوع نعمل درس، نعم؟ نفتح من الرولة، من الفرشة، من خلط الكمبيوتر، من المعجون، من السكاكين، مش عارف، يبقى شيء مهم بحسب المهم. قال كله وبعدين بكتبوا لي شيء مقدس، جعلوه الفرد العلم دائما. الباحثين احنا جينا الليل عشان نعرف عليه بعد الاشياء، نبحث ونخرج ونكتب ونخرج صفوات، وان شاء الله نشوف العلم والرجال والطبقات، وبعد العصر نطلع نشغل ان شاء الله. افتح لنا المجال، خلي النفوس تكون منشرحه. بارك الله فيك، يجيبوا المجال. بارك الله فيك. قال كلهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. طيب تعالوا بقى ذكر أهل خراسان في بلاد إيران، ومن عد فيه إبراهيم بن طهمان الهرم من هراء، وعبد الله بن مبارك المروزي أبو عبد الرحمن. معناه أنتوا عارفين القصيدة اللي جابها الرجل لما كان متزوج، قال اسمعوا ولا اسمعين، وبعدين قال والله انا لازم ارتحل اطلب العلم من عند عبد الله بن مبارك. فمشى بغداد لبلاد هارون في ايران اليوم، فلما وصل عند عبد الله بن مبارك وجد الناس مستحيلين عليه. طب انا رجل غريب، يفسحوني المجال عشان اكتب واقف وانشط، ورجل لسه حديث عهد العرس معنا. طب المتزوج مننا في اسبوعين ولا ثلاثه بيسيب مراته ويمشي، ولا بيثبت وبيوعد؟ ده بقى عمل ايه؟ مشي من بغداد مرتاح، مسافه بعيده، الظروف انها قريبه بعيده، بس هي في الزمان الاول. فلما راى الناس مزدحمين عمل شاب، وبعدين في ورقه كده ورايقه صغيره في رقعه، فأدخلها على عبد الله بن مبارك وكتب فيها: خلفت عرسي يوم السيل لباكية، يا ابن المبارك تبكيني بغداد، خلفتها بالليل سحرا لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كيان، أهلي وعرسي وإخواني تركوهم وجئت نحوك في جئت تلك المفازات سحرا، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حيان، مستوفزات لها بطش مشوهلة، أخاف صورتها في كل ساعات، يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة أخرى، إن خف ذلك وإن لم يا أهل مروي عينونا تكفئكم عنا وإلا رميناكم بأبيات. فإن معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السنة واحدة. فجلس بعض الله البرك وحدثه بما يريد. شوفوا بقى الناس يستعطفوا المشايخ يجيبوا كلام حلو. أما الشيخ حضر كويس والله احنا مش كويس. ها؟ كويس يا ابن الشيخ. كويس مش مشكلة. ها؟ لا تستعطف الشيخ. ولا يروح للشيخ. أنت هتحدثني ولا مش هتحدثني؟ ها؟ زي الراجل اللي راح لمالك وقال له لازم أسمع منك، لازم أسمع منك. ومالك يلا العرب. يلا ايه؟ العرب. المهم ألح على الإمام مالك فضجر الإمام. ومالك بشر. ضجر فأمر الخادم أن يضربه كذا وكذا بالضرب. حتى بكى وكان شابا صغيرا، صبيا صغيرا. يعني 15 سنة 16 سنة جاء من بلاد الشام للمدينة عايز يسمع من إمام ابن أبي زمانه. فلما بكى من الضرب حدثه الإمام مالك بعدد ما ضرب أحد. فقال زدني ضربا وزدني حديدا. أيوه زدني ضربا وزدني حديدا. إنما لو واحد بصص كده في الدنيا الأبي طب هيشوفني بقى يبقى يشوفني يبقى يعملني مش ده بس طب انت مش شخص روح ملزم طب وقت اللي بيقول انا اسمع ملزم عشان الامور كده تفهم مش نبقى في الارض هو يعني شكلي انا احنا بنقول كده الشيخ بقى الله يركب على سته شيخ هو يشعر بالخطوات والخطوات الداخليه غلب الله من الإنسان لما يكون إمام بالناس يصلي الإخوة اللي من الإخوة الجانبين يشعروا الخطوات اللي داخل لو الإمام راجع يقول شو عشان صح ولا لا عشان الداخل يدرك إيه؟ الركوع صح ولا لا؟ أنا منه ملايين قدام زي الحصان إن شاء الله كل مسجد دعوة منه ملايين يسعد الله خير يسعد الله. طب تعالوا بقى شوفوا في أهل خراسان ذكر من؟ عبد الله بن المبارك المروزي والفضل بن موسى السيناني والنضر بن شهيب المروزي يا ائمه كبار والنضر بن محمد المروزي وابو تميمة يحيى بن واضح الانصاري وعباس بن راشد المروزي سبحان الله انت بقى تذكر هؤلاء الناس تشعر ايمانك بيزيد لانك ماشي على ضربهم وطريقتهم ومنهجهم ما انتش ماشي وحدك كده في هؤلاء الناس هما سبقوك تطمئن تطمئن وتثبت انك على الحق وخارج بن مصعب السرخسي وسهل بن مزاحم المروزي قالوا كلهم القران ما يهلك كلام الله يهلك ومن قال مخلوق فهو ايه؟ فهو كافر جماعه من البلقيين عمرو عمر بن هارون البلقي والحسين بن سليمان وابو مضيع ومقاتل في الفرد خليكم ب 44 نقلنا ومقاتل في الفرد ومسافر بن وابن الرماح قاضي بلخ وصار ائمه كبار كحول قالوا كلهم القران كلام الله الرسول شوفوا بقى كلام اهل السنه والجماعه عبر الاجيال والازمان واختلاف البلدان يتفق ولا يختلف كلهم كبروا عليها متطابقون عليها لا زادت ولا نقصت هذا يدلكم للمنهج ده بحب الله مش منهج بشر عليه الوقت لازلتوا غيره في زمان ابن تيميه كان ابن تيميه في الشام وابن الوزير في اليمن ابن الوزير اليمن في اليمن ده عالم جليل وده امام الدنيا ابن تيميه واحد في الشام وواحد في اليمن اليمني لم يلتقي بابن تيميه وابن تيميه لم يلتقي باليمن انتوا عارفين صعوبه المواصلات والاتصالات في اليوم ولما واحد يالف كتاب الله اعلم متى يكون الدنيا يجوب الله اعلم متى ويكتبونها كم نسخه وكم قطعه الله اعلم امر صعب وكان كلام ابن الوزير اليمني

استقل للمكرمين 50 بعشر من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام حكاه بل حكاه قبله الطبراني. ولا لك أي الإمام حكاه بل حكاه قبله الطبراني. تعرف على العلم درجة الله. شوف الشيخ مجد لما بيعمل الأسود يكون في حركة نشاط لما يقعد مكسرين كده إلى متى هنكسرين؟ جزاك الله خير. طيب ها يلا البيتين اقرأ لي البيتين. ولقد قتلت لكفرهم 50 بعشر من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام حكاه بل حكاه قبله الطبراني. ولا لك أي كده اعملوا كده. ولا لك أي ولا لك أي ده ظاهر الله أعلم منسوب إلى صناعة اللولو في المسيح في الباب في الباب اللولو في الريح زي الغليظ كده شيخ انت عارف يقول لك مش عارف انت عارف ما بطلش اقول لك عارف جميل مش عارف احنا نلبس هنا في الباب نلبس في الباب هنا برضه عارف انت كويس اه صناعة اللوكلوك اللوكلوك معروف ها خلاص مفيش لسه الغالية اللوكلوك خلاص مش عارف في اللوكلوك صح صح. طيب كتبت البيتين عشان ننتقل لغيرها أذان ما رأيكم ذلك سيبقى الله الله قال أجمل للكاتب رحمه الله وفيه له منيات الإيمان ممن أخذ الناس عبره فتدينه بما ذلك ولو اشتغلت لنضج أقوال محدثين لبلغت أسماء الملوك كثيرة صفحة 46 و400 لكن اختصرت حذفت الأساليب بالاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قولهم استتابوا أو أمروا بقتل أو نهي أو صلوا ولا خلاف بين الأمة أن أول موضع القرآن مخلوق الجعل مدرك في سنة 22 يقصد ربيع ثم الجهل بصفوان فأما جعل فقتله خالد بن عبد الله القصري وأنتم تعرفون في بداية قصيدة الإمام ابن القيم قال إن كنت كاذبة الذي حدثت فعليك إثم الكاذب الفتان جهل بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد بالديان بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوهم من الرحمن معنى وأيضا ذكر قال من أجل دار فرحة بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربات إذ قال موسى ليس كليما قال إبراهيم ليس خليلا كلا ولا موسى الكليم الداعي شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضربك من أخي قربا يقول لك خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد مدرك وهذه قصة مشهورة تاريخيا مشهورة ايه؟ تاريخيا وتناقلها تاريخيا يغني عن البحث في إسنادها فعلا وإن كان في أسانيدها شيء من الضعف كان في أسانيدها شيء من الضعف إذا من الذي قتل الجعد بن درهم؟ خالد بن عبد الله أمير خراسان طيب ومن الذي قتل الجهل؟ أسلم طيب أحوز بن سلم معنا أمير كان أمير أيضا على المروة كان أمير على المروة وسلم بن أحوز على المروة فقتل المروة في خلافة هشام كان أميرا لهشام بن عبد الملك بس في ذا المروة وهشام والخليفة وسأذكر قصتهما إن شاء الله وأبتدئ في ذكر الحلول التي أوجبها أهل العلم عليهم أوجبوا على إيه؟ على من قال القرآن مخلوق والهاجر له والبعد منه ليكون للمسلمين فيهم أسوة وقدوة معقول صفحة 47 سياق ما روي أو ما روى من أبدى بالقتل في من قال القرآن مخلوق عندك الصفحة هذه؟ جميل فمن الفقهاء مالك بن انس واحد ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى فقهاء وسفيان بن عيينه امام من ائمه الحديث ومن الخلفاء ابو جعفر المنصور حتى ابو جعفر المنصور الذي كان سفاكا ابدا بقدر من قال القران مخلوق ليه؟ لان ابو جعفر اصلا كان بيجلس مجالس العلم وبياخذ الحديث والفقه والاصول مجالس العلماء والمشايخ والمحدثين وتربى في هذه البيوت بيوت بني العباس وكانوا يربونهم من صغرهم على حفظ القران والتأدب بآداب الكتاب والسنه قال ابو جعفر المنصور ومعتمر بن سليمان الديلي امام ويحيى بن سعيد القطان امام عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ العنبري ووكيع بن جراح ووالده كما قلنا وكيع ثقة بين بين ضعيفين فلا مو ضعيف ولا نطق سفيان ضعيف